عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة التحريم لقوله لما تحرم، وتسمى سورة النبي لقوله يا أيها النبي، ولا أعرف لها إلا هذين الاسمين، سورة التحريم وسورة النبي، وقليل من ذكر سورة النبي، وهي مدنية بالاتفاق لا أعلم فيها خلافا. وكان نبي الله صلواته وسلامه عليه على خلاف بين المفسرين في أنه جاء لبيت حفصة بنت عمر رضي الله عن الجميع فوجدها ليست في البيت، فدعا أم ولده إبراهيم ودخلت معه في البيت وجاءت حفصة وهي معه في البيت فقالت في بيتي وفي يومي، إذن أنا أهون عليك من زوجاتك، فأسر لها أنه حرمها وقال لها لا تخبري. هذا القول، وقائله أكثر. القول الثاني أن زينب بنت جحش رضي الله عن الجميع جاءها أحد أقاربها بعسل، وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا كان آخر النهار مر على أزواجه ويدنو من كل واحدة منهن قليلا، وأصبح يزيد الوقت الذي يعطي مع زينب، فقالوا جاءها عسل فيتأخر لتسقيه من هذا العسل الذي جاءها، فاتفقت عائشة وحفصة وسودة ومعهم رابع على أنهم إذا درى منهم يقولون أكلت مغافير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى فيه رائحة غير جيدة لأنه ينادي ربه ويقرأ القرآن فينفر من الرائحة الكريهة. فلما قرب من إحداهن قالت حفصة لأنها تخاف سودة تخاف من عائشة، قالت كدت أن نقول له قبل أن يقرب مني للخوف من عائشة، سودة تقول. فالمهم صلوات الله وسلامه إذا قرب منها قال أكلت موافير؟ قال لا، وإنما سقتني زينب بن جحش من عسل عندها. قال لعل نحله جرست القرفص. القرفص هو الصمغ، يأتي يعني له رائحة، فكأن العسل لما تأكل من هذا الصمغ الذي يكون في المغافير تطلع له رائحة. جاء لعائشة قالت ذلك، جاء لسودة قالت لذلك، جاء لحفصة، وهم تواصوا على هذا. فقالت سودة حرمناه من الشراب، قالت لها عائشة اسكتي اسكتي ولو نحرمه. لا يطول عندها. فلما جاء من الغد قال لا حاجة لي به. وفي بعض الروايات قال والله لا أشربه. فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. والسياق يدل على أن ما ذكر عن حفصة أقوى، لأن يعني ترك شراب العسل ليش يرضيهم؟ ما له علاقة برضاهم، وإنما رضاهم بتحريم يعني الإتيان لبنت ولده، لأن ذلك هو الذي يغضب النساء ويقع في قلوبهم الغيرة. أما الشراب أمر سهل. إذن يقول جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. لما استفهام يراد به لا تحرم، أيوه في نوع من التنبيه والعتاب اللطيف. لما على أي شيء تحرم ما أحل الله لك، ما أباح الله لك، تطلب بذلك التحريم مرضاة أزواجك، والله أحل لك الأمور لتتمتع بها ومرضاتهم في هذا ليست بلازمة، والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. وهذا الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم مباح، لكن أكبر ما يقال فيه أنه خلاف الأولى. ولذلك إذا عمل نبينا صلى الله عليه وسلم عملا وكان غيره أولى ربه يبين له، كما هنا وكما في آية الأنفال ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لأنه صلوات الله وسلامه عليه أحب قول أبي بكر من قول عمر الذي قال نضرم عليهم هذا الوادي أو تمكن كل واحد من قريبه يقتله. هذه أول وقعة والمسلمون ضعاف، فنسخن في الكفار وبعدين يقع ما يقع. عمر قال له، أبو بكر قال له هذا قومك وعشيرتك ولعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله أو من يعود. الآن كل واحد يدفع جزية يدفع فداء وبعدين. فأحب قول أبي بكر لأنه فيه. وبعدين جاء القرآن مع عمر قال لو جاء على ما نجا منه إلا عمر لما تحرم ما أحل الله. ولذلك قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. لذلك قال العلماء هل نبينا صلى الله عليه وسلم يجتهد أو لا يجتهد؟ بعض العلماء قالوا لا يجتهد، وبعض العلماء قالوا يجتهد في أمور الدنيا فقط. القول الثالث أنه إذا اجتهد يبين له الأولى، لا يقر على المرجوح، ولكن اجتهاده بالنسبة لنا وحي، فرفعه يكون نسخا لأنه لا ينطق عن الهوى، والخلاف يكون في مثال هذا يعود إلى أنه لفظي. نعم. فإذا اجتهد ورفع اجتهاده يكون نسخا لذلك، لأن اجتهاده وحي، لأنه ما ينطق عن الهوى، وأي اجتهد فيه بالنسبة لنا يجب لنا أن نعمل به، فإذا رفع يكون نسخ لهذا الأمر. نعم. والله غفور لذنوب عباده رحيم بهم. ثم قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فرض أباح وشرع، والفرض هو الشيء المشروع اللازم. شرع الله لكم تحلة أيمانكم. ولذلك إذا كان اليمين الذي أقسم به المسلم فيه قطيعة رحم أو فيه ذنب يجب عليه أن يكفر. من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها إيش؟ فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا، كراهة أن تبروا أو لئلا تبروا. بعض الناس تقول له أريد منك حاجة، يقول لك أنا أقسم. عجيب، المسلم يجعل الأيمان عرضة له ومانع له من أن يطيع الله، هذا لا ينبغي. لا يفعل هذا. فإذا حلف اليمين المسلم على يمين ورأى غيرها أفضل منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، هذه السنة. إذن قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هنا خلاف للعلماء، هل التحريم يعتبر يمين أو حلف يمين آخر؟ واختيار الطبري أن التحريم ليس يمين، وأنه قال والله لا أشربه أو والله لا آتيها، فشرع الله له أن يكفر عن يمينه، وإذا أراد أن يشرب من هذا العسل أو إذا أراد أن يأتي لأم ولده له ذلك. لذلك قال العلماء إذا قال الرجل لأمته أو لزوجته هي حرام أو قال لطعام هو حرام، اختلف العلماء فقالوا في الطعام والشراب واللباس والمسكن هذا لا يكون شيئا، هذا الشيء مباح وتحريمه لا يحرمه، الذي يحرم الزوجة. وقال أبو حنيفة إذا قال حرام هو يمين يكفر عنه إذا كان في الطعام أو الشراب، أما إذا قال لأمته هي حرام ونوى العتاق تعتق، أما إذا نوى البضع فلا شيء مثل الطعام لا يحرم. أما إذا قال لزوجه هي حرام فللعلماء فيها 18 قولا، قول أنه لا شيء، قول أنه كفارة يمين، قول إنه كفارة ظهار، قول إنه طلقة رجعية، قول إنه طلقة بائنة، قول إنه بتة يحرم، إلى آخر الأقوال 18 قول. وأقربها للصواب أنها فيها كفارة ظهار، لأنه لا فرق بين أن يقول هي علي حرام ويقول هي علي كظهر أمي. فقول الرجل لزوجه هي علي كظهر أمي تساوي قوله هي علي حرام. إذن قد فرض الله لكم شرع لكم تحلة أيمانكم. واليمين مخير بين ثلاثة، فإن عجز عنها يفعل الرابع. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذا قال العبد لا والله أو بلا والله وهو لا يعقد لغو اليمين لا يلزم، ولكن إذا أقسم وعقد القلب عليه فكفارته إن فعل ما حلف عليه ولم ينفذه إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، لا راقي ولا دني، أو كسوتهم ما تقوم به الصلاة ما يصلي به الإنسان، كسوة ثوب وما تحت الثوب يعني كسوة كاملة، أو تحرير رقبة مؤمنة طبعا على قول الجمهور سالمة من العيوب، هذه الثلاثة مخير بينها. فمن لم يجد هذه ولم يستطعها عجزا فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. من حلف يحفظ يمينه فيبر بها أو يكفر عنها ويأتي الذي أقسم لا يفعله. والأيمان 4، والله لا أفعلن ويفعل يكفر، والله لا أفعلن ولا يفعل يكفر، والله ما فعلت وقد فعل، والله لقد فعلت ولم يفعل، هذان لا يكفران. إذن الأيمان 4، يمينان يكفران ويمينان لا يكفران عند الجمهور، والله لا أفعلن ولم يفعل يكفر، والله لا أفعل ويفعل يكفر في المستقبل، والله لقد فعلت وما فعل، والله ما فعلت وقد فعل، هذان لا يكفران، لأنه إن فعل ذلك عامدا فهو يمين غاموس، قالوا لا يغمس صاحبه في النار لا يكفر عند الجمهور، وإن كان مخطئا لا يؤاخذ الإنسان بالخطأ، لا يكفر فيه لأنه ما عقده على ذلك. ولا تنعقد اليمين إلا بالله أو بصفاته، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا يجوز الحلف إلا بالله أو بصفاته العزيز، أما غير الله وصفاته فلا يقسم به. نعم. إذن يقول جل وعلا أي شرع الله لكم تحلة أيمانكم، على أن إذا كان التحريم كأنه يمين، وهذا استبعده الطبري كثير. نعم. فيكفر عنه. وإذا كان المقصود أنه صلوات الله وسلامه عليه يعني أقسم لا يفعل، الله أباح له تحلة اليمين. والله مولاكم يواليكم أيها المؤمنون وينصركم ويرد عنكم كيد أعدائكم وهو العليم بنياتكم الحكيم في تشريعاته. فهنيئا للمطيعين ويا ويح العاصين. واذكر يا نبي أو يا مخاطب وقت إصرار النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أقوى شيء أنها حفصة كما ذكرنا أنه جاءها اللي هي أم ولدي، جاء أم ولدي في بيتها وجاءت فقال لها حرمتها، وقيل أخبرت حفصة عائشة فلحت عليه عائشة فحرمها فجاءت الآية. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه وهي حفصة حديثا وهو تحريمه ما أحل الله له على الأقوال في ذلك. فلما نبأت به حفصة عائشة وأخبر الله نبيه بما نبأت به حفصة عائشة عرفها وعلمها ببعض ما قالت وإيش وأعرض عن بعضه، وقيل عرفها أي عاقبها على بعض ما قالت ولم يعاقبها على بعضه، على القراءات في عرف التي اختلفت المعاني فيها. عرفه إذا جازاه بفعله، تقول لأعرفنك ما فعلت أي أجازيك عليه. عرفها يعني جازها بإفشائها لسره بأن طلقها تطليقه. وقيل عرفها أخبرها بما قالت ببعض ما قالت لعائشة وأعرض عن بعضه لم يخبرها به تكرما وعدم بيان كل شيء، وإنما بين لها جانب من خطائها. وعندما حصل هذا طلع النبي صلى الله عليه وسلم على مشربة له في بيته، محل فوق يحط فيه الأطعمة، وجلس فيه، وقالوا في المسجد طلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، وجلس وتو الناس واجتمعوا عند الباب، فلم يؤذن لأحد حتى جاء أبو بكر فأذن له، ثم جاء عمر ووقف عند الباب واستأذن فلم يؤذن واستأذن، ثم رفع صوته فأذن له، فقال عمر لأقولن شيئا الآن يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن زوجي الآن كانت تطلبني النفقة فأردت أن نوجع عنقها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال هؤلاء يلحون علي يريدون النفقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الأمور ليست مثل هذه النعم التي بسطها الله علينا ولا بسطها عليهم في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هؤلاء فنزلت الآيات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت طلقت نساء؟ قال لم أطلقهن. قال تأذن لي في أن أخبر الناس؟ قال نعم. فخرج عمر وقال لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، ففرح الناس بذلك ونزلت الآيات تبين. إذن وإذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أسر إذا قال لك شيئا وأمرك بأن لا تخبر به إلى بعض أزواجه حديثا، وهو إما تحريم الزوجة وهو الأقوى أو تحريم العسل. فلما نبأت به أخبرت حفصة عائشة أظهره الله، أخبر الله نبيه بما قالت. وأعرض عن بعض ترك بعض. فلما نبأها به أخبر النبي حفصة عما قالت، قالت من أنبأك هذا؟ تظن أنها عائشة. قال نبأني العليم الخبير، العليم الذي لا يخفى عليه شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الخبير بما في قلوب عباده وفيما في خفايا أمورهم، فكيف بما يظهر؟ ثم قال الله لهم إن تتوبا إلى الله حفصة وعائشة فقد صغت مالت قلوبكما إلى شيء خطير، وهو الإخبار بما لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخبر به ولا أن يفشى. فقد صغت قلوب مالت قلوبكما إلى ما لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إفشاء سره وإخبار ما استكتمك عليه. وإن تواهر عليه تتعاونا عليه وتجتمعا على منعه من الشرب وأذيته فإن الله هو مولاه، هو الذي يواليه، والذي يواليه الله لا طاقة لأهل الأرض به، وجبريل وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر والملائكة بعد ذلك ظهير يعضدون. إذن لا تقدرون عليه، لا تقدرن عليه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله مولاه وصالح المؤمنين وجبريل والملائكة بعد ذلك يعضدون ظهير. ثم بين خوف الله زوجاته من أنهن إذا لم يتأدبن فعسى ربه إن طلقكن أن يبدله يعوضه أزواجا خيرا منكن أفضل منكن مسلمات، يعني مستسلمات منقادات مؤمنات مليء قلوبهن بخوف الله وبالعمل بشرع الله عابدات، يعني رجاعات عن ما لا يجوز، ممتثلات لأمر أزواجهن ولأمر الشرع، أيوة منقادات يعني لا يفعلن إلا يعني منقادات لربهم ولما أمرهن به، صائمات أو منقطعات للعبادة. سائح هو الشخص الذي صائم أو الذي انقطع للعبادة، ساح ابتعد عن الناس وأصبحت حياته للعبادة يقال له سائح. من هؤلاء التي عوضه الله عن كنا ثيبات، وهن اللاتي تزوجنا طبعا ودخل بهن أزواجهن وتركنهن، نعم، وأبكارا وهن العذارى اللاتي لم يتزوجن. قيل هذه الواو واو الثمانية، وقيل الواو الثمانية هذه غير موجودة. قال واو الثمانية لأن هي قال قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. هي الثامنة. وقال هناك ويقولون سبعة وثامنهم يقولون إن واو الثمانية، ولكن النحاة ينفو يقول هذه ليست في اللغة وإنما هذه واو عطف لأن هذا لا يستقر. نعم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا، قل لا تشمل 11 جملة، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا من وقاية قي، قوا أصلها إيوقوا لكن وقع فيه إعلال. أنفسكم نفس الإنسان هي ذاته، وأهله هم أزواجه وأولاده، هذا وقال لهم أهل الإنسان نارا. وقيها يكون بما لا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، بما يقي الإنسان نفسه أن يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. هذا هو الذي يقي الإنسان به نفسه، لا يرى حيث نهي ولا يتخلف حيث أمر. هذا هو الذي يقي العبد به نفسه. أمرت بغض البصر غض البصر، أمرت بك ترك الكلام أترك الكلام، أمرت بالقيام قم، أمرت بالقعود قعود، أمرت بالبذل أبذل، أمرت بالمنع أمنع. هذا هو الذي يقي العبد به نفسه. يقي المسلم نفسه بطاعة الله، طاعة الله تكون بامتثال أوامره واجتناب نواهي. الأوامر كثيرة والنواهي كثيرة، فما أمرت به مثل وما نهيت عنه كف عنه. هذه هو أن يقي العبد نفسه بذلك. وأهليكم بأن تعاملوهم تعلموهم الواجب وتأمرهم باتباعه، وتعلموهم الحرام وتحذروهم من سلوكه، لأننا نحن جميعا لا نهتدي إلا بذلك، إلا أن نعمل ونبين للناس. لا اهتداء إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء أن نأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن في ضوء الدين، نأمر بالمعروف في ضوء المعروف وننهى عن المنكر في ضوء المعروف في ضوء الشرع. لا واحد يأمر بالمعروف يسوي مضاربة، يسمع حي على الصلاة يرفع ثيابه يجري، لا. هذا إذا أتيت للصلاة أتها ولا تأتها وأنتم تسعون، أتها وعليكم السكينة. فينبغي أن نعمل السنة في السنة، ما نعمل السنة في ضوء غير السنة، ولكن ينبغي أن نعمل بالشرع في ضوء الشرع. إذن قوا أنفسكم وأهليكم نارا عظيمة، نارا عظيمة، نارا لا مثيل لها، نارا وقودها الناس والحجارة، حجارة الكبريت أوقد عليها 70 سنة ثم أمرها عجيب. لذلك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقودها الناس والحجارة عليها، أي على النار، ملائكة جمع ملك، غلاظ يعني أقوياء يعني قساة شداد، أقوياء شداد قساة لا يتألمون إذا رأوا أهل النار يدخلون في النار، لأن الله أمرهم بذلك وهيأهم لطاعة الله. فما أمرهم الله به يقبلوه ولا يتأثروا من شيء أمرهم الله به. فقلوبهم جعلها الله قاسية شديدة على هؤلاء لا رحمة فيها. نرجو الله السلام والعافية من النار. لا يعصون الله مدة عدم أمره لهم بذلك، والله لا يأمر بالعصيان له، ويفعلون ما يؤمرون. إذن هذا الموقف ينبغي للعاقل أن يعد له العدة قبل أن يفوت الأوان. العاقل أعطاه ربه السمع والبصر واللسان والعقل والوقت والنعم، ينبغي له أن يبادر في أن ينجو بنفسه حتى لا يكون من هذه الشريحة التي حصل لها ما حصل، نرجو الله السلام والعافية. وهو ما يقول الله في الآية التي بعد هذه: يا أيها الذين كفروا جحدوا ربوبية الله، جحدوا ألوهيته، كتموا صفاته، وصفوه بما لم يصف به نفسه، كذبوا نبيه، سخروا من أوليائه، لا يخافون من شيء، كفروا. قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالوا عزير بن الله، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا إذا كان في قيامة نحن سنكون أحسن. لا تعتذروا اليوم، أي لا تأتوا بالمعاذير وبالحجج التي تحاولوا بها أن يرفع عنكم ما أنتم فيه من العقوبة ومن النكال، لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. الذي يعمل لكم نتيجة لعملكم، وهذا هو المكافأة على عملكم، لأن هذا هو الذي يحسن أن يكون جزاءها. لا عذر لكم اليوم، وإنما من صيغ الحصر، جزاؤكم بعملكم، إنما تجزون ما كنتم تعملونه، ما موصولية أو مصدرية، إنما تجزون، إن الذي تجزونه هو العمل الذي كنتم تعمله، أو إن جزاءكم عملكم، نعم بعملكم الذي كنتم تعملونه. والحقيقة أن هذه فرصة لنا جميعا أن نفتح صفحة جديدة مع ربنا، وأن نتوب إلى الله، وأن نبتعد عن موارد العطب، فإن الدنيا متاع، قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية ودونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.